ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأنزل قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذ حرم الله المعلن منه والمستتر الواضح منه والمخفي كل صوره حرام وكل طرقه حرام وكل مقدماته حرام. النظرة المتعمدة حرام، المصافحة لغير زوجة ولا محرم حرام، الخلوة بالأجنبية حرام، الاختلاط بغير ضرورة حرام، التعليم المشترك في غير ما ضرورة حرام. وهكذا مقدمات تؤدي إلى المحرم الأخير. نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، كل الأمور بعدها النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم انتشرت الفواحش في مجتمعاتنا، كنا نسمع عن الزنا على العموم ثم ابتلينا بالسماع عن الاغتصاب. فكم قال أثنى الصحف الحوادث وغير الحوادث، وصحف كثيرة صرنا نجل أكثرها من كثرتها، وجلها يحدثك عن الفواحش ويغريك بالصور العارية ويغريك بالكلمات الفاجرة وبالإعلانات الدائرة. فالمنشط في غاية الإغراء والجاذبية، سيما إذا كان يحدثك عن جريمة منكرة وعن فاحشة مرتكبة وعن اغتصاب قد تم، والشباب يشترون تلك الصحف على الرغم من غلائها وارتفاع أسعارها. يريد الشباب أن يهيج ما به من شهوات على الرغم أنها شهوات مهيجة تحتاج إلى تسكين لا تحتاج إلى تهيج. فصرنا نسمع عن الاغتصاب ويقال ذئاب اغتصبن فتاة. ثلاثة من الذئاب أي البشرية، وعجبا أن ظلموا الذئاب معهم. فكم سمعنا عن كلمة الذئاب عند الاغتصاب، ولم لا وهناك الاغتصاب وهناك الأنثى والذباب الأنثى والذئاب، وهناك الكباب والإرهاب، وهناك الهباب، وهناك مما هيج الشباب ومما أغرى بالزنا والاغتصاب. كل هذا نسمعه. ثم صرنا نسمع عن الزنا بالمحارم، حيث انتشر الهروين والكوكايين، وحيث انتشرت المخدرات، وحيث عمت الطامة بأمور رخيصة في سعرها. ذاك المنجو الذي يشربه التلاميذ في الابتدائية وفي الإعدادية يدخنونه كما يدخن المجتمع السجائر بنسبة تربو على 90%. البنكو في المدارس الابتدائية، البنكو في المدارس الإعدادية. ومن قبل ذلك كان الهوريين والكوكايين، ومن أجل أن يتم الولد يقتل أمه، ومن أجل أن يتم الولد يذبح أباه، ومن أجل أن يتم الولد يشرب، وإذا ما شم لا يفرق. فتراه يجري مرة بأخته ومرة بأمه ومرة بابنته. كم سمعنا عن هذا البلاء المستطير؟ من وراء ذاك الشر المستطير؟ من المسؤول عنه يا عباد الله؟ ربنا ينهانا عن كل هذه الفواحش وعن الاقتراب منها، وأن نبتعد عما ظهر وعما بطن وما عظم وما حقر. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نريد أن نعود إلى الإسلام لنعلم أحكام الإسلام وعلاج الإسلام. فما حكم الإسلام في الزنا؟ وكيف عالجه الإسلام؟ سؤال نجيب عليه بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، اللهم ارفع بأسك وغضبك عنا، اللهم ارفع بأسك وغضبك عنا، اللهم ارفع بأسك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا ارحمنا ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب، اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، نرزقك نسألك أن ترزقنا شهادة في سبيلك بعد النصرة دينك، اللهم أقر عيوننا بنصر هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب إخواننا المكروبين، وانصر إخواننا المجاهدين في كسوف وفلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير، وطهره من أبناء القردة وإخوان الخنازير، اللهم إن أعداء الدين قد طغوا وبغوا فأرنا فيهم يوما، اللهم أرنا في اليهود يوما وفي أمريكا يوما، وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم وحصن فروجنا، اللهم حصن فروجنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم احفظ زوجاتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ امهاتنا، اللهم احفظ اسرنا، اللهم احفظ مجتمعنا، اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد، اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد تصان فيه الأعراف وتحفظ فيه الحقوق وتصان فيه الأسر ويحافظ فيه على المجتمع، اللهم اقنا شر الضياع، اللهم اقنا شر الضياع، وقنا شر الزنا والخنا والغنى والربا، اللهم اقنا شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنا شر الزنا ما ظهر منه وما بطن، اللهم احفظ مجتمعاتنا ووفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، قنا شر انفسنا وقنا شر الظالمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على بشير النذير محمد وآله وصحبه أجمعين، أقم الصلاة. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين خير خلق الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تلك الوصيه الرابعه والتي عنها نتحدث وحولها ندندن، علمت أخ الإسلام الحكمة في النهي بقوله تعالى ولا تقربوا للمبالغة والزجر والتأكيد والبعد عن المغريات وعن كل ما فيه إثارة وتزييد وتهييج للشهوات، مع أن واقعنا على غير هذا، مع أن مجتمعنا يخالف هذا ويساعد على التهييج، تهييج الشهوات وتزيين الفساد عن طريق الإعلام، الإعلام بصوره المختلفة المكتوب والمسموع والمرئية. وعن هذه الأخيرة حدث ولا حرج، الإعلانات في الشوارع كافية في الإثارة، إعلان عن الفن بطريقة مغرية مثيرة. أقول لنفسي هذا الإعلان وفيه ما فيه من إغراء وإثارة فكيف بالفيلم ذاته، فكيف بالفيلم ذاته؟ فضلا عن الأسماء المستنكرة، مجرم مع مرتبة الشرع. بحبك يا مجرم، لفت عن الاسم. أما المضمون فإنا لا نعلم عنه بفضل الله شيئا، لكنها النظرة العابرة تسير في الشوارع فيلفت نظرك الاسم أو الصورة وجنتلة، وما أدراك ما جنتلة، وكيف الإعلان عن الفيلم. وهناك المزيد من هذا الهراء الذي هو تزيين وإغراء، من أجله قال الله ولا تقربوا، ولا تقربوا الفواحش بأي صورة من الصور، بأي مقدمة من المقدمات. وقد رأيت ما في التبرج من تزيين وإغراء، ودائما يأتي على اللسان كلمة التبرج وإن كانت في غير موضعه. وقد بينت في غير ما مر أن التبرج الذي نهى الله عنه بقوله ولا تبرج الناس، تبرج الجاهلية الأولى كما فسره حفظ الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تلبس الطويل من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها، فسماه الله تبرج الجاهلية الأولى كالمرأة الريفية في الجيل الماضي قبل أن تدخل الكهرباء ومعها الوباء، وباء الإعلام والفساد الذي أثر على الفلاحين فسهروا الليالي وناموا النهار، فتحولوا من منتجين إلى مستهلكين، وأثر على الفلاحات فصارت كأنها اثرت تمثيلية أو الفيلم، كأنها أحداث واقعية حقيقية تتأثر بها في حياتها حزنا وفرحا وانقباضا وانبهاجا وما إلى ذلك، ويتابعون المسلسلات ولو على حساب كل شيء. ولذلك فإمام القرية الذي يتابع المسلسل يترك الصلاة وقتها أو يعجل بها ثم يكر مسرعا، سيما إذا كانت مسلسلات رمضان وفوازير رمضان وما لها من مهرجان. وليس بالغريب عنكم قصة الذين أدخلوا التلفزيون في بيتهم فجلسوا يتفرجون على أحداث المسلسل ودخل النص فسرق كل ما في البيت وصفى على كل شيء فما ترك لهم إلا التلفزيون وهم في غمرتهم ساهون جر كل المواد مواد إبل وجاموس وبقر هذا له رعاء وذاك له رغاء وذاك له غثاء وقد مضوا به ثم حمل متاع البيت المهم لم يبق لهم إلا التلفزيون وهم في سكرتهم يعمهون وفي غمرتهم ساهون وإنما هو مثال لترى مدى التأثير الذي يتركه هذا الجهاد على أهل الدين على أهل المدينة. إذن في قول ربنا ولا تقربوا النهي عن التزيين ذاك التزيين الذي عاد بالمرأة تتبرج فقد علمت أن تبرج الجاهلية شيء يختلف عن تبرج جاهلية القرن العشرين ولذا يحصل بالداعية إذا ذكر كلمة التبرج ولم يذكر كلمة العري قال تبرج الجاهلية الحديث أو تبرج جاهلية القرن العشرين ليفرق بين الجاهلية القديمة بتبرجها والجاهلية الحديثة بتبرجها لأن تبرج الجاهلية الأولى يعد ضربا من الحشمة وصونا من العفاف إذا ما قيس إلى تبرج الجاهلية الحديثة تلك التي خرجت فيه النساء والفتيات إلى الشوارع عاريات الأذرع والسيقان والصدور باديات النهود والأرداف والفصول صابغات للوجوه مسترسلات للشعور متطيبات بأفضل أنواع العطور فإذا ما أردت أن تقارن هذا بتبرج الجاهلية الأولى وجدت لا نسبة أصلا وإن لم ترد المبالغة كانت النسبة نصف في المئة أو واحد في المئة وإن أردت الزيادة قلت أو اثنان في المئة لكن زادت الجاهلية الحديثة بتبرجها نحو من 99 وربما أضفت أحيانا 9 من 10 وربما أضفت 9 من 10 وما ذاك التبرج المثير التبرج المتهتك سيما ما تفعله البنات والفتيات في المدارس والجامعات ولما جاءت موضة البنطال امتثلوه ولما جاءت موضة البنطلون التزموه بنطلون أسود ضيق ليكن جن أجرب ليكن المهم صارت البنات تتعبد للموضات وتلبس لباسا وأزياء مغرية ترتب عليها ما ترتب في الجامعات مما راحت تتحدث عنه الصحف وتلقي باللائمة على عمداء الكليات وعلى رؤساء الجامعات فإذا بهؤلاء يلقون باللائمة على الآباء والأمهات لأنهم أصحاب المسؤولية الأولى يقول ما الذي يجعل الأب يرضى لابنته أن تعود في ساعة متأخرة من الليل مع أن محاضراتها قد لا تستمر إلى العصر ما الذي يجعل الأب يرى ابنته وقد خرجت بأزياء مغرية بملابس فاضحة تدعو الشباب للنظر إليه بل وللاحتكاك بها بل لاغتصابها وما التي اغتصبت في عمارة مهجورة بحلوان إلا لأزيائها المتهتكة ولبسها المثير الفاتن وأمثال هذا ممن لبسنا الاسترتش وما أدراك ما الاسترتش وكيف أنه يقتطع أجزاء من جسد الفتاة حتى تلبسه، وموضة البنطلونات التي انتشرت بنسبة تزيد على 90% كأنما هو تشريع من السماء أو قانون فرضه أهل الأرض، وليس هذا ولا ذاك. أمور كثيرة من المثيرات من المغريات في زي النساء والفتيات، في أجهزة الإعلام، في وسائل نشر المنكرات. من أجل هذا قال رب البرية جل وعلا الذي خلق الخلق ويعلم ضعفهم ويعلم حالهم، قال ولا تقربوا الفواحش، وجمع الفواحش على النحو الذي علم، لأن الزنا بمقدماته فواحش، ولأن الزنا بنتائجه فواحش، فكم أضر الزنا بالمجتمع وأضر بالأسر. فإن الأب الذي يعلم أن يشك مجرد شك في نسبة ولده إليه لا يحسن تربيته ولا يقوم بتعليمه، وإن الزوج الذي يشك مجرد شك في سلوك زوجته لا يبالي بها ولا يهتم بها ولا يقام لأسرة حماية ولا يكون لها مكان، فضلا عما في الزنا من نتائج وخيمة كثيرا ما أدت إلى جرائم ومنكرات، حتى قيل عن القتل وعن جرائمه فتش عن المرأة، ابحث عن المرأة وراء كل جريمة، فطالما قتل أناس والسبب من وراء ذلك الزنا، والزنا من ورائه امرأة رضيت بتلك الجريمة وبهذا الفاحش. والزنا له تعريفات في الإسلام، منه وقف امرأة أجنبية لا تحل له، وهذا المعنى والذي يترتب عليه إقامة الحد، وقف امرأة أجنبية لا تحل له، هذا فيه الحد الذي يتم إما عن طريق الاعتراف أو عن طريق شهادة 4 شهود، 4 يعني الرجال شهود العدول. وما تم الزنا أو ما تمت إقامة حد في جريمة الزنا عن طريق هذه البينة 4 شهود عدول يرون الجريمة قائمة بين الرجل والمرأة ليس في مقدمات ولا بطريقة مختفية ولا بطريقة ملتوية، وإنما المشاهدة الواضحة كأنما أراد الرجل أن يفضح نفسه أو أن يمارس الفاحشة على طالعة الطريق. مثل هذه الحالة يمكن أن تكون تثبت الجريمة بالبينة لمن مارس على طالعة الطريق، لأنه شرط فيها الرؤية للجريمة لا لمقدماته، كما عبر عنها كالميل في المكحولة والقلم في المحبر. ومثل هذا كما قلت لك لا يتم ولا يكون إلا إذا تمت الجريمة على قارعة الطريق، كالذي يحدث أحيانا في المجتمعات الغربية في شارع في حديث عامة ومثل هذا. ولذلك على مدى 14 قرنا من الزمان لم تثبت جريمة الزنا عن طريق البينة، وإنما ثبتت عن طريق الإقرار لمن زنى فأنبه ضمير وتحرك فيه إيمانه، فراح يقول يا رسول الله طهرني فإني قد زنيت. ذاك ما ومثله الغامضية وبعض الحالات التي وقعت بعد هذا على مدى التاريخ، تم ذلك بالإقرار والاعتراف، وكان يتمثل باعتراف كامل في 4 مرات، وفيه درء الحدود كقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن اعترف بالزنا لعلك قبلت لعلك فخذت لعلك لمست لعلك كذا أو كذا، ثم يتثبت من عقل ثم يتثبت من صدق ثم كذا وكذا. وادراء الحدود بالشبهات وأن يخطئ الإمام في العصر خير من أن يخطئ في العقول. فالإسلام لا يريد مجتمعا مبتورا ولا مشوها، ولا يبحث عن العقوبة إلا بعد اكتمال كل الفصول قبلها من إيمان وإسلام وطهارة المجتمع وتربية ونظافة وعفة وشرف. والعقوبة في نهاية المطاف، وليست الشريعة التي نطالب بها ليست بالحدود وحدها، وما تتأتى الحدود إلا في نهاية الطريق، وما كانت ولا تكون إلا بعد تهيئة كاملة ونظافة للمجتمع وتطهير. نعم، هكذا يجب أن نفهم. إذن المعنى الأول للزنا وضع امرأة أجنبية لا تحل له، هذا الذي فيه الحد للشاب غير المتزوج منها في جلد، وللمتزوج الذي عفى نفسه بزواجه ثم أبى إلا الشذوذ والانحراف يرجم، لأنه كالعضو المريض الذي أصيب بالسرطان ولا علاج له إلا البتر. وأيضا قيل في معنى الزنا هو كل صلة جنسية بين رجل وامرأة، كل صلة جنسية محرمة بين رجل وامرأة، بين ذكر وأنثى. ولعل هذا التعريف هو الأعم ويعنى به ولا تقربوا الزنا. الزنا بمقدماته ودواعيه هذا. والإسلام العظيم الذي حرم الزنا أغلق نافذة للحرام وفتح أبوابا للحلال، واستخدم فيها المرهم قبل المسح والوقاية قبل العلاج. فراح يأمرنا بأساليب وقائية، بالبعد عن كل المثيرات، لتطهير المجتمع من الفجور والمنكرات. أمرنا بغض الأبصار لتكون سببا في حفظ الفروج. أمرنا بالاستئذان على البيوت، ثم أمرنا أن نسارع بالزواج، وأباح تعدد الزوجات لحكمة من بين حكمه، لمن لم تكفيه الزوجة الواحدة بدلا من أن يعاشر غيرها في الحرام له أن يتزوج غيرها في الحلال، ثانية وثالثة ورابعة، كحكمة من الحكم. وليس المجال مجال تفصيل لأبين حكمة الإسلام في تعدد الزوجات. فأمر بكل هذه الأساليب الوقائية، ثم شرع بعد ذلك العقوبات كحدود لمن ارتكب الزنا. ثم هو في نفس الوقت أمر المرأة من بعد غض بصرها أن تحجب نفسها، ونهاها عن كل أسلوب يدعو للإثارة ويدعو للشكوك، في مثل قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. في بيان مهمة المرأة المسلمة، وكنت قد تحدثت عنها بشيء من التفصيل قبل الشروع في بيان الوصايا العشر الكرام. ثم ماذا يا عباد الله؟ والإسلام الذي أمر بالوقاية استخدم المرهم قبل المسرق، جعل العقوبة في نهاية المطاف، وضبطها الضوابط وحدها بشروط. ثم هو الإسلام عالج الزنا بوسائل غير التي ذكر، فقام الإسلام بالإعلان عن التحريم والتجريم. فالزنا حرام، وهو جريمة في منطق الدين والمجتمع، وهو حرام من الكبائر، من الكبائر. والله عز وجل قارنه بالشرك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ودعانا الإسلام لهذه الآية الكريمة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي السنة جاء في الحديث الصحيح أن فتى شاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا ائذن لي في الزنا. قام الصحابة به ونهروه وهم يقول له: مهما يسكت يسكت. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم استدعاه وقربه وقال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: كيف كان مربيا ومعالجا حكيما فما سهره ولا نهره ولا ضربه ولا سبه ولا كتبه وإنما رباه وعلمه. قال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا بذاك أبي. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتك؟ ثم قال له: أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله بذاك أبي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتك. أترضاه لزوجك؟ قال: لا والله يا رسول الله فداك أبي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتك. أترضاه لعمتك؟ قال: لا والله يا رسول الله فداك أبي. قال: ولا الناس يرضونه لعماتك. أترضاه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله فداك أبي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لخالته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقد مسح على صدره أو وضع يده على صدره فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. يقول الشاب: فخرجت من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما أحس بشيء مما كنت أنا فيه، يعني من رغبته في الزنا وحرصه عليه، أو كما جاء في أخرى رواية أخرى: خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأبغض شيء إلى قلبه الزنا. فلو أن الإنسان فكر في عاقبة الأمر وفكر في أن هذا الأمر دين وكما تدين تدان لتعقل الأمر ولعرف عاقبته وأدرك خاتمته. عباد الله، إن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما ذكرت إنما هو بمثابة تحليل لعناصر الآية أو الوصية، وتفصيل القول فيها منهما سبق ذكره عند الكلام عن الأسرة المسلمة، ومنه ما يلحق، ومنه ما نرغب في الكلام عنه لأنه معروف ومتفشي ومألوف، وكثرة الحديث عن الأمراض ليس مرغوبا فيه على قدر ما يجب أن نشخص المرض لنصف العلاج، نحدد الداء لنصف الدواء ويقين أننا جميعا نعلم الداء، فقد ذكرت لكم أسبابه وحيثياته ونعرف الدواء، وكلنا مسؤول يحمل الأمانة على عاتقه وفي رقبته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن زوجك، مسؤول عن بناتك، مسؤول عن أخواتك، مسؤول عن أمك، مسؤول عن عماتك وخالاتك ومحارمك، كلنا مسؤول. من الذي قطع من شجر فلم تكن له أم أو أخت أو زوج أو بنات أو عمات وخالات؟ إن لم يجتمعن هؤلاء فجلهن أو بعضهن أو إحداهن فأنت مسؤول. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والغانم في مال سيده راعي ومسؤول عن رعيته، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنها صيانة الأسرة والحفاظ على المجتمع، ونحن أحوج ما نكون لأن نحافظ على مجتمعنا، ونحن نحس أننا في مهب الريح على مفترق الطرق، والأعداء يتربصون بنا الدوائر ويريدون لمجتمعنا الانحلال الذي يقع من بعده الاحتلال. فحافظوا على أسركم، حافظوا على مجتمعكم، تمسكوا بدينكم، عودوا إلى ربكم، تمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الوصية الخامسة حفاظ على المجتمع أيضا، لكن بصورة من الصور. هنا الرابعة حفاظ على المجتمع حيث العفة والطهارة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، حفاظ على المجتمع، بعد عن إراقة الدماء، بعد عن القتل. وانظروا إلى مجتمعات لم تحفظ تلك الوصية ولم ترعها، كيف هي؟ كيف إراقة الدماء؟ وكيف التخبط؟ كيف التصفية الجسدية؟ وكيف وكيف؟ فيما نسمع عنه أو نعاني منه في مجتمعاتنا الإسلامية وعلى مستوى الداخل والخارج. عباد الله، الوصية الخامسة وتفصيل القول فيها موعد خطبة جمعة إن شاء الله جل وعلا في شهرنا القادم مع الجمعة الأولى من صفر بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن تحولت الجمعة من الرابعة في كل شهر هجري إلى الأولى، بل من الأولى من محرم هذه الجمعة، وستكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى اتباع الأولى من كل شهر هجري. نواصل مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ونسأل الله عز وجل السلامة والإسلام والموت على الإسلام وحسن الختام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا، ألف بين قلوبنا، أدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، يا عزيز يا غفور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.